هو أي براءة؟ الله أكبر. أين إبراء؟ إننا إذا قلنا أن التفكر في آيات الله المسؤولة بالنظر إلى السماء والجبال والأشجار والأوراق والنظر إلى نفسك إلى يدك وأذنك وأنفك وعينك ولسانك وأسنانك، النظر إلى رجليك وظهرك وصدرك، النظر إلى ولدك الطفل الرضيع وأنت تتأمل خلق الله، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ما خلق الله هذا إلا بحق، إن هذا المفيد في تعظيم الله في قلبك يفيد أيضا في أن يصرف بصرك عن الحرام فتستحمل النظر فيما خلق لك. قال الله الملك: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تحمى القلوب التي في الصدور، قلوب أعماها الحرص، قلوب أعماها الشر، قلوب أعمتها الدنيا، قلوب غلفتها المعاصي، قلوب غلب عليها الران، فلما طغى الران على القلوب انتقل إلى العيون فعميت العيون إلا عن رؤية المعاصي. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى تعبيد الحواس كما أنك تعبد لسانك بتلاوة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبد عينك، فحين تنظر لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله. أيها الإخوة، السبيل أو الفائدة الثالثة من قضية توجيه النظر إلى كتاب الكون مفتوح لكي يعظم الله في قلبك أولا ولتعبيد عينك ثالثا، ثم أخي الكريم أيضا إعمال العقل. إن من أعظم الآفات التي تواجه المسلمين في هذه الأيام تجد طاريا في الثانوية العامة في هذه الأيام. اللهم نجح طلبة المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك موفقين معانين مسددين، اللهم اجعل ذلك زيادة لهم في الدين. تجد الطالب يحصر ذهنه ويركز بكل عقله الساعات الطوال في حل مسألة أو إجابة السؤال، وأنا أسألك بالله الذي خلقك هل أعملت عقلك بهذه طريقة مرضى في طاعة الله؟ أكل يكسو من السهو في الصلاة، لما لا تركز بطريقة طالب الثانوية العامة على الامتحان؟ لما؟ كل الهموم كثيرة، هذا الطالب، هذا الطالب هل يركز في الصلاة بطريقة لا يركز في الامتحان؟ أيها الإخوة، إننا أمة وللأسف الشديد في هذه الأيام تسير في القضية، يسير الناس في القضية، لقد فوجئت مفاجأة حقيقية حين قرأت إحصائية عن عدد سكان مصر الذين يملكون الدس ثم عرفت الآن لماذا تكثر معاصي الضيف؟ لأن الناس حريصون على أن ينجح أولادهم في امتحانات أكثر من حرصهم على دخول أولادهم الجنة. فإذا انتهت الامتحانات فافتح جميع الأبواب لمعصية الله. أيها الأحبة، والله إني أحبكم بالله، حريص على أن تدخلوا الجنة. الله ادخل الجنة وما يقرب إليها بقول وعمل، وليست الجنة بأماني، إنما الجنة تكون بعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. نعم، ان اعمال العقل التذكر والتذكر والتامل والاعتبار لتكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأعلى من الجنة. إعمال العقل كيف تنجي أولادك من الفتن التي تحيط بهم في هذه الزمان. إعمال العقل كيف تحمي زوجتك وبناتك من أن يغيظوا أو يزيدوا. اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم احفظ أولادنا ونساءنا والمسلمين. إن هذا الأمر يحتاج إلى إعمال عقل، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى تذكر وتبصر واعتبار، لكن ربنا جعل عقله لا يفكر إلا في الدنيا. أيها الإخوة، إلى الحاجة إلى أن نخرج من زحمة الحياة لا لمعصية الله وإنما لطاعة الله. قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. أين النظر في هذه الآيات؟ فلطخت البيوت وتخاربت السقف وضاقت الشوارع ونظر الناس تحت أقدامهم فلم يقولوا سبحان الله. نظر الناس إلى السيارات والعمارات والنساء المتبرجات والحقائب والقمصان والبنطلونات، نظر الناس إلى ما يملك الناس إلى أنواع التليفونات، ونظروا إلى الميزانيات والمفاتيح، ونظروا إلى هذه المعاصي والسيئات ولم ينظروا إلى ما أمر الله بالنظر إليه. إلى ما ينظر المسلم؟ واختلاف الليل والنهار لآيات، وليس المقصود بالتدبر في الآيات أن نربط الآيات الكونية بالنظريات الناس. إن نهاكم من الترف الفكري لبعض المسلمين ينفع، إن نفع في ملح نريد أن نقول له سبح ربك للكون خالق. أما بعض المسلمين من الطوام والحوام إنما هذا نوع من أنواع الترف الفكري، فهم يجهدون أصول الدين في العقائد والعبادات، فلا يكون النظر في هذا هو المطلوب. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى النظر الحقيقي، تطهير العين من الحرام. صار كل الكلام عن النظر إلى النساء المتبرجات، بحاجة إلى النظر مع إيمان الفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، سبحان الملك، إننا في فصل الصيف والله قيل حر جهنم، وأن تتأمل طول النهار وقصر الليل، يا الشتاء طول النهار طول الليل وقصر النهار. تأمل كيف يدخل الله الليل في النهار والنهار في الليل. سبحان الملك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. حين ينظر إلى السماوات والأرض، حين يتأمل الليل والنهار، يقول لا إله إلا الله، وهذا هو الذكر المطلوب. لا مجرد أن يسكت على المساحة الطويلة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. ليس هذا هو المطلوب، إنما أن يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا يكون إلها بحق إلا الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. سبحان الملك، ما الذي جاء بذكر النار حين تفكر؟ هذا هو الاكتراف، او هذه هي الثمره، هذه هي النتيجه الحقيقيه للتفكر. اذا تفكرت ونظرت، اذا ركبت الطائره، اسال الله ان يرزقني واياكم الحج والعمره، وان يتابع لنا بين الحج والعمره. اللهم انا نسالك الا تحرمنا من الحج والعمره، حين تركب الطائره ماضيا الى هناك الى مكه، او الباخره، او السياره. سبحان الملك، في ثلاثه ايات. ففي السيارة وأنت تضرب في الأرض وتنظر إلى الصحارى والجبال آيات، وفي الباخرة وهي تمخر عباب البحر آيات، وفي الطائرة وهي تجوب الآفاق في الهواء آيات، على ارتفاع 40,000 قدم، 40,000 قدم. الطائرة تطير 12,000 مترا، الطائرة على ارتفاع 12,000 متر، 12 كيلو. تنظر من أعلى إلى السماء بنواحيها، وإلى الأرض تحتك، إلى البحار. سبحان يمتلئ قلبك تعظيما لله وإجلالا، إكبارا لله وتوقيرا، تقول سبحان من كل قلبك سبحان الملك وانت تنظر وان نظرت بحث وانت تركب السياره من جد الى مكه وتلتفت حولك ترى الجبال سود سابقه ثم في وسط هذا السواد من الحجر القاسي تخرج نبته خضراء تسبح الله حين يحمل القلب بعد أمل العين فتعرف عظمة الله فتخشى الله تخشاه فكما ذكر سبحانه الملك هنا ربنا ما خلقت هذا باغيا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخطيت حين ترى السماء بانتباعها والجبال بشموخها والأرض بامتدادها والبحار بأمواجها والأنهار بافترادها حين تنظر إلى الأنهار بألوانها وإلى الأشجار بأوراقها وأظفارها حين تتأمل في أصابع ولدك الصغير الطفل الوليد وفي قدمه حين تنظر في أنفه وفي أذنه وفي فخذه وفي عينه حينها تقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته يا له من خزي وأي خزي أن هذا العبد الذي خلق فأحسن خلقه وخلق له ما في الأرض جميعا ثم يلقى في جهنم تأكله النار أي خزي بعد أن تكرم أن تهان بعد أن ذكرك بآياته المقروءة وآياته المنظورة ودعاك وعلمك ثم بعد ذلك تقصيرك أي حزن هي تكف بين يديك يوم القيامة فيقول الله لك عبدي لمن عبدني أولى العظيم إليك عبدي لما غفلت وانا تسبح السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده فلم تركت انت التسبيح نعم ايها الاخوه اننا بحاجه الى وقفه جاده للنظر لنستخرج هذه المعاني الثلاثه المعنى الاول تعظيم الله وتوقيره الذي يثمر خشيته ومحبته واستعمالها فيما خلقت لها ثالثا اعمال العقل في طاعه الله العقل المعطل العقل الراكد للامه العقل الذي لا يفكر الا بالخراب لا يفكر الا بالفساد لا يفكر الا بالمعاصي لا يفكر إلا في الذنوب لا يفكر إلا في الدنيا لا يفكر إلا في الغفلة لا يفكر إلا في الشهوة إننا بحاجة إلى تعبيد العكس للرب، أن نستعمل عقولنا كيف نصحح عباداتنا، ونستعمل عقولنا كيف نتحاشى عن معصية ربنا، ونستعمل عقولنا كيف ننصر دين ربنا، ونستعمل عقولنا كيف نصلح من بيوتنا وأبنائنا وزوجاتنا، ونستعمل عقولنا كيف يهدي الله من المسلمين. إننا بحاجة إلى تعبيد هذا العقل كما ينبغي، وذلك بهذه العبادة المفقودة، هذه العبادة المغفول عنها، عبادة التفكر والنظر. أيها الإخوة، إن فيما تراه أمامك لو تأملت فيه نعما تحتاج إلى هداية، فاللهم اجعلنا ممن نظره عبرا وصدته ذكرا ونصره ذكرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، ومع دخول فصل الصيف لنا رغبة، لأن في فصل الصيف كما ذكرت تكثر المعاصي والذنوب وتزيد. ولذا اسمحوني أيها الأحبة في الله أن أتوقف معكم هذه الرغبة لنتفحص أحوال بيوتنا، الزوجات والأبناء، لنتفحص حال أنفسنا. يأتي فصل الصيف وهو من نعمة الله على عباده، فإذا بأول ما يطالعنا تبرج المتبركات. اللهم اجعل نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحجاب، اللهم انا نسألك ان ترزقهن العفة والقرار في البيوت. نعم، تبادر بان النساء قد زادت في التبرج بطريقة فاحشة، وأوجب الأرض انت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. قال الله: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وسبق ان اسرت ايها الاخوه انه لا سبيل الى الثقه المطلقه في الزوجه والاولاد، لا سبيل. فان نوحا عليه السلام وهو نبي مرسل كانت امرأته كافرة وابنه كافر وهو لا يعلم. أخين تفرغ لأولادك قليلا، اجلس في بيتك، رأي زوجتك وأولادك، امنع الخروج مطلقا للنساء والاولاد الا باذنك، وتعرف كيف تخرج ولماذا تخرج والى اين تخرج ومع من تخرج. قال الغزالي رحمه الله ان اول تربيه الولد منعه عن صحبه السوء. اللهم احفظ اولادنا واولاد المسلمين. نعم ايها الاخوه، ان الشباب يفسدون الشباب، والبنات يفسدن البنات، والنساء يفسدن النساء. انواع الفساد كثيره، انواع الافساد كثيره، اولها الصحبه السيئه، وصارت الصحبة الصالحة نادرة، فكف على عيالك بيتك وصل بهم رحمك في حدود الطاعة، ثم اجعل لبيتك منهجا يقوم على طاعة الله. نعم أيها الإخوة، إن الذي يلتفت عن بيته فيخرج من طبيعة يومه إلى آخر ليله بحثا عن المال والرزق يضيع بيته، تهونه امرأته ولا بد، يضيع عياله ولا زاد إلا بسبب الفراغ الذي يخلفه الأرض. كم من نساء وقد ألمت، كم ألمت حين ابتليت جمعا متعددة وأنا أطالع بريد الأهرام في تلك الرسائل التي يرسلها النساء إلى هذا الصحابي، ما اللهم استر عورات المسلمين، ما ألا تجد زوجا يقول لها كلاما طيبا، ففي التليفون وفي الجيران فرص، وفي الأسواق فرص، وفي الشمال فرص. نعم، وما عاد هناك من يرسى الله. أجلس في بيتك واعطي امرأتك حظها، والقضية دين. حين زار سلمان الفارسي وأبا الدرداء فوجد زوجته متبذلة، قال مالك؟ قالت أخوك يصوم النهار ويقوم الليل. فشكاه إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. تقول لي وأنت العيش بنبني على أهل العيش، أعجب بهم ونشحت، وأنا أخوي أجلس بجوارهم ولا تشحت. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما أهمية وجود تليفون في البيت؟ ما أهميته؟ رجل أعمال حضرتك لفاتورة كل شهر بالمئات، فضلا عن المحمول استغنى عن هذا تكون قد ضبطت نصف الميزانية. وما فائدة وجود كذا وكذا وكذا؟ يا أخي ارضى بالكفاءة، تحس غنيا عزيزا طاهرا. اللهم اصلح بيوت المسلمين يا رب. ان الذي دفعنا للعمل كالساعات الطوال انما هو حب العلو في الدنيا، والمرأة مخلوق ضعيف ان لم تجد عندك الحنان والعطف والعواطف والحب والأسواق، ستبحث عنها عند غيرك حتما. اللهم اهد نساء المسلمين يا رب، اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، واصرف عنهن شياطين الانس والجن. من عوامل افساد البيوت ايضا هذا الجهاز الخبيث التلفاز، وخصوصا بعد أن أضيفت إليه القنوات الفضائية، وإلى الذين اشتروه باسم الدين ليشاهدوا القنوات الإسلامية والبرامج الدينية، أقول أن القنوات الإسلامية والبرامج الدينية من أشد ما يفسد الدين. قدر لي أن أرى بعضا من حلقة مفتٍ يفتي ورجل يسأله أنا أريد أن أتزوج وليس عندي مال أخرج من البنك قال نعم اخرج من البنك وتزوج يبني بيته على ربا سيخرب البيت ثم غرس كأنه في عمر الشهور يسأله أعزف موسيقى يقول نعم يا ربي اعزف الدنور تغني والماء يخر والعصافير تنبت كل الكون يغني غني استر يا رب بي وهذا يسمى إلى أين تمضي الأمة؟ إلى أين يمضي الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمينونا وبهذه الطريقة يؤخذ ديوانا. هذا الجهاد مفسد بجميع المقاييس مما ترون في الجرائد ان الرجل صار ياتي زوجته يكتفي بمشاهده الافلام القذره ثم ياتي الحرام التفاح بركه التفاح صوم التلفاز فلذا اخوتنا في بدايه الحج الصيف اقول اتقوا الله اللهم ارزقنا التقوى يا رب في الشوارع اشغلوا ابصاركم بالنظر في ملكوت الله بعيدا عن المتبرجات وفي الحج اعملوا عقولكم في طاعه الله واخلاص العمل لله وضبط الطريق الى الله وفي بيوتكم واجعلوا جل وحدكم في بيوتكم في تربيه الاولاد او اي انزل اولادك الزاما بالامرين بالرفق بالوعود بالترغيب ثم بالضرب بالترهيب بالحبس بالاهانه الهمهم بيت الله ذكورا واناثا اصحب اولادك بالصلوات الخمس الى المسجد وفي صلاه الفجر الحمد لله هناك سعه الى الشروق لان الشروق في الثالثه او قبلها بقليل فتستطيع ان تجلس الى الشروق وتصلي صلاه الشروق ثم تمضي الى البيت فتفطر مع اولادك وتلبس وتمضي الى عملك ليس هناك ضيق الحمد لله انزلوا المسجد تلكم الاولى القران لابد من ان يحفظ اولادك القران ذكورا واناثا حتى تنتشر اذهب اليوم الى بيتك فاكتب بنود مسابقه لحفظ سوره البقره في شخص تنتشر روحي خلصت 18 يوم اعطيها سهوا وتابع كل يوم في التسبيح والمعرفه بمصر في مكه هذه نصيحه وقد ذكرتها منذ سنين دعوه الى مصيف جميل في مكه فرصة إن استطعت. وقد سمعت أن بعض الشركات نزلت عن 500 جنيه للفرد في هذه الرحلة دون الأطفال، وأظن أن من ذهب إلى الإسكندرية أو رأس البر فإنه ينفق أضعاف هذا العدد وضعه. فلذلك عند أولاد في رحلة إلى مكة وخذهم إلى هناك إلى مواطي أقدام الحبيب محمد إلى المدينة ثم إلى مكة حيث بيت الله الكعبة ليشربوا من زمزم فتطهر قلوبهم، لينظروا الى الكعبة فتستنير اعينهم. نعم اقم في بيتك مسابقة على هذا الامر، ثم ألزمهم المسجد، ألزمهم حفظ القرآن، ثم مثل في العقيدة من المتون الصغيرة اليسيرة التي تحفظ بسهولة مثل مثل العقيدة الطحاوية ليحفظه الولد ويسمعه لك ببساطة، ومثل في الآداب والأخلاق. اللهم رب لنا أولادنا، ضاعت أخلاق المسلمين أيها الإخوة، ضاعت أخلاق المسلمين حقيقة في هذه الأيام. إنك تسمع من أطفالنا ألفاظا عجبا. اللهم طهر ألسنة المسلمين. الأخلاقيات، ربي أولادك على أخلاقيات الإسلام، الصدق والأمانة واحترام الكبير ورحمة الصغير وحفظ الغيب وعدم النميمة وترك الغيبة وعدم الاستهزاء بالناس. ربي أولادك على أخلاقيات الإسلام، رد الجميل وعدم رد السيئة بالسيئة والرد السيئة بالحسنة. رب أولادك، اللهم رب لنا أولادنا يا رب. نعم إننا بحاجة في هذا الطيب أن نجعله فرصة لدخول الجنة، أن ندخل هذا الطيب بنفسية التحدي ثلثة مع زوجتك وأولادك، تضمكم ثلثة لتتفق معهم هذا الصيف لا بد أن نحرز في الدوسة أحلى من الجنة، قلها صريحة. ثم كيف مجلس علم كل يوم في بيتك، ركعتين في جوف الليل أنت وأولادك، يا له من بيت. اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. اللهم إنا نسألك أن تملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. نعم ثم لا بأس في الصيف من بعض الألعاب المفيدة للولد، لن نحرمه اللعب ولكن لعب مفيد. للأسف الشديد أنك تجد الناس في هذه الأيام مهتمون بمتابعة مباريات كأس العالم أكثر من اهتمامهم بأوقات الصلوات، حتى بعض الملتزمين منهم مع سليم الأسف. وفي التفرج على المباريات أقول ما الفائدة التي تعود عليك وأنت تتابع وتحرق أعصارك بين أقدام اللاعبين؟ ما الفائدة؟ إذن علم ولدك أن يجعل أن يلعب لعبة مثلا رفع الأثقال، تأتي ببعض الحديث في بيتك وولدك يرفع وهكذا فرصة للعب. أنت جوع من الواحد وأنا لست خبيرا بقصة اللعب، ولكنك تستطيع أن تجد منافذ للعب أولادك بطريقة تفيد أجسامهم وتفرغ قوتهم وطاقتهم وتنفعهم في دينهم ودنياهم. أما التفرج على اللعب أو اللعب في وسط هذا الدوم البيئات الموضوعة بالمعاصي والسيئات والأخلاق المدينة فلا يسمح. مساحة اللعب بدون معاصي بدون ذنوب، السباحة الصحراء فلا تسمح لأولادك بالاختلاط مع المجرمين والعصاة والمدنيين. أيها الإخوة، دخل فصل الصيف وحره يذكر جهنم، فرجاء لا تدخل النار ولا تضيع أولادك، فلك وقت وانظر قليل الرزق واجلس في بيتك، ويا من سعادة حين تجلس مع زوجتك وأولادك وتقرأ قول الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فتتصور لو أنك في الجنة مع هذه الزوجة وهؤلاء الأولاد، فاعملها فكن لها. أسأل الله جل جلاله الغفار الرحيم القهار الوهاب العفو الحليم الغفار أن يصلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واشكر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا ومن كل بلاء عافنا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجهل والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنبأ بمعصيتك، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين والشيشان وبورما وتايلاند وكشمير وأفغانستان. اللهم قو شوكتهم وأحي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، واذكر لهم ولا تذكر بهم. اللهم وانتقم من أعداء الدين، نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، جناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اسمحوا لي إخوتي، هناك نقطة يسيرة مرت منا فلتت في أثناء الخطبة، وكم من النقاط التي تضيع، ولكني أحببت أن أنبه إليها في نهاية هذه الخطبة، أن كثيرا من النساء تحب أن تتخفف من الملابس في بيتها، ولكن لا بأس، لا بأس، ولكن الشبابيك مفتوحة والعيون مترقبة والبيوت متقاربة، فلتحذر النساء فإنها فتن، وخصوصا المحجبات، منهن أنها يجوز لها أن تتخفف في بيتها كما شاءت، ولكن ليس في الستائر الخفيفة تستر العورات أبدا، ولا البعد عن الشبابيك يستر العورات، ولا تباعد البيوت يحفظ العورات. استقيم الله ليجعل كل منكم من امرأته على نفسها رقيبا. فالمفهوم من المرأة ألا تراقب زوجها بل تراقب الله، الله الذي يراها، وأسأل الله أن يستر عورات المسلمين وأقيم الصلاة.